بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب. الحمد لله رب العالمين. أيها المبارك، إن خلو القلب من ذكر الله عز وجل يعني خلوه من الحياة، وخلوه من الحياة يعني موته، وهو أول طريق النفاق، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. إن أعظم مصيبة يمكن أن يصاب بها الإنسان أن يقسو هذا القلب، وأن يغفل هذا اللسان عن ذكر الرب سبحانه وتعالى، أن يشتغل بدنياه وينسى أخراه، أن يغفل عما خلق له في هذه الحياة الدنيا، أن يشتغل بالدنيا وهي الفانية ويغفل عن الآخرة وهي الباقية. سنعيش وإياكم يا رعاكم الله مع قلوب الغافلين، ونريد بالغافلين أولئك الذين ماتت قلوبهم فلم يذكروا الله عز وجل، فكانوا عياذا بالله ممن عاشوا حياة النفاق. الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تشغلكم الأموال فتلتهون بها والأولاد عن ذكر الله. ليس المعنى أن يترك الولد وأن تترك الدنيا ويشتغل فقط بالذكر فينقطع المرء عن دنياه، لا، المراد أنك لا تشغلك هذه الأمور عن ذكر الله. يا لها من خسارة مفجعة وغبن مؤلم لكل من غفل عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. وهل خلقنا إلا لذكره وشكره وعبادته سبحانه وتعالى؟ النفس جبلت على حب المال، والنفس جبلت على حب الأولاد، فحذرنا الله سبحانه وتعالى من الانشغال بأموالنا وأولادنا عن ذكره سبحانه وتعالى، وعن التودد إليه جل وعلا والتقرب إليه سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات. فكم من إنسان أكرمه ربه سبحانه وتعالى بالأموال الطائلة فانشغل بها عن طاعة الله جل وعلا، وانشغل بها عن الصلاة، وانشغل بها عن سائر الطاعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. المؤمنون الصادقون إذا ذكر الرب جل جلاله فرحوا واستبشروا، لأن الإنسان جبل على ذكر محبوبه، فإذا ذكر الله فرحوا بذكر الله، أو ذكروا بالله أناخت القلوب عند ذكر الله. أما حال الذين لا يؤمنون بالآخرة فتشمئز قلوبهم، قال الله جل جلاله: وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله، إذا ذكر العرض الزائل فرحوا، فإذا ما ذكروا بالمباريات أو ذكروا بالمسلسلات أو ذكروا بالأسهم أو بالأموال أو بالأرصدة أو بالألعاب أو بالملاهي أو بالمقاهي فرحوا، طربوا لذلك، سعدت القلوب، انشرحت الصدور. أما إذا ذكر الله أو ذكر بالله ضاقت النفوس، حشرجت الصدور، اشمأزت النفوس. أليس هذا دليل مرض هذه القلوب؟ أليس دليل ساطع وبرهان واضح على أن الإنسان غفل عن عظمة ربه سبحانه وتعالى؟ اعتدنا أيها الأحبة أن إذا أحببنا ذكرنا، فأحببنا الله لنكثر من ذكر الله عز وجل. ولذلك لا يمكن أن يجلس أناس في مجلس لا يذكرون الله فيه ولا يعيشون أيام بغير ذكر الله إلا كانت تلك الأيام عليهم وبالا، وبالا في الدنيا بقسوة قلوبهم، وبالا بالآخرة يوم أن يلقوا ربهم ومولاهم. قال ابن القيم: فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكما على قلبه، وصدأه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدى أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدى واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلوب، وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. مصيبة، ويا لها من مصيبة، أن تجلس في موطن لا تذكر فيه الله عز وجل. هذا المجلس فرة وحسرة وندامة عليك في يوم القيامة. تأمل أهل الجنة وهم في النعيم المقيم والخير العميم، لا يندمون على شيء كما يندمون على ساعة مرت بهم في دنياهم لم يذكروا مولاه. إن كان أهل الجنة يندمون وهم في النعيم المقيم والخير العميم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فما حال أهل النار وهم في عذابها يحرقون في العذاب الأليم والمقيم؟ أي غبن في قلوبهم وأي حسرة في صدورهم على تلك الساعات التي مضت من أعمارهم لم تملأ بذكر ربهم سبحانه وتعالى. ولنحذر كل الحذر من الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. لا يريد الإنسان أن يذكر ربه ويلهيه ويشغله بالدنيا وبحسنها وبجمالها وبهائها، لكن إذا ذكر المسلم ربه ولى الشيطان وله ضراط. فلنكثر أيها الأحبة من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال أبو العباس بن عطاء: أدني قلبك من مجالسة الذاكرين لعله يتنبه من غفلته، وأقم شخصك في خدمة الصالحين لعله يتعود ببركتها طاعة رب العالمين. أنت مع الله إذا ذكرت الله، أما إذا غفلت عن الله فأنت مع عدو الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فلا تعش عن ذكر الله، وإنما إلزم ذكر الله لتكون من أولياء الله. فإذا جلست في مجلس مثلا فكثر فيه شيء من اللغط فأردت أن تقوم، فإن دواء ذلك وإزاحته هو ذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: وما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجه الله إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أرأيتم المنة من الله عز وجل؟ السيئات والموبقات تبدل بذلك المجلس الطيب المبارك إلى حسنات وأعمال صالحات. بل قال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا إلى هذه الغنيمة العظيمة لمجالس الذكر، قال صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ ماذا يمكن أن نغنم من مجلس ولو لدقائق معدودات جلسنا فيه نذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة. أرأيتم المنة؟ مجلس لدقائق معدودات تغنمون به هذه الخيرات، فاغنموا أعماركم بذكر ربكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان حسرة عليهم يوم القيامة. ذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة القلب، يشتكي إليه قسوة قلبه. قال: أذبه بالذكر. أذبه، أي إذا أردت أن تذهب هذه القسوة فيذاب، فعليك بذكر الله عز وجل. وذلك لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة. جهول ليس تنهاه النواهي، ولا تلقاه إلا وهو ساهي، يسر بيومه لعبا ولهوا، ولا يدري وفي غده الدواهي. العدو الداخلي أشد علينا من العدو الخارجي، ومن سنة القتال: قاتل الذين يلونكم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. إن انتصرت على نفسك على ما بين الضلوع وما بين الحنايا كنت على سواها أقدر. ولو تأملت وإياكم إلى المعوذتين: ما تعوذ بمثلهما، قال صلى الله عليه وسلم، لكن تأملوا معي فيهما كيف أن الخطر الداخلي أعظم من الخطر الخارجي. يقول الله عز وجل في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق، مرة واحدة، استعاذ بالله مرة واحدة، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. استعاذ العبد بربه مرة واحدة من أربعة أعداء. لكن تأملوا في سورة الناس، يقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاث مرات، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استعاذة بالله مرة واحدة، ثلاث مرات، من عدو واحد. هذا يبين لنا أن الذي يجري في عروقنا أشد خطرا علينا من عدونا الخارجي، فلنلتفت إلى هذه النفوس وإلى ما يجري فيها من عدونا الشيطان الرجيم، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلنضيق عليه، وخصوصا في رمضان، بالصيام والشكر والذكر والطاعة لله جل جلاله. والذاكر لله عز وجل يبرأ من صفة النفاق، ولذلك يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. لماذا؟ لأن المنافقين قد أخبر الله عز وجل عنهم أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فمن أكثر ذكر الله برئ من صفة النفاق. الغافل عن الله عز وجل أيها الأحبة بعيد عن الله، لأن ذاكر الله قريب من الله، والغافل عنه بعيد عنه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله: على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله. ويقول أيضا رحمه الله: إن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا يزيلها إلا بذكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. فلنكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه علاج نافع ناجع. فكلما ذكر الإنسان ربه ذكره ربه ومولاه، وتخيل أن الله يذكرك في كل حين، وهو القدير وهو الرحيم وهو الملك وهو الذي يحقق الحاجات ويفرج الكربات. الذي يغفل عن ذكر الله يا أحبتي سيكون الشيطان معه. وإن القلوب يا عباد الله يحصل لها الخلل والزلل، وتصدع القلوب بأمرين: أما الأمر الأول فهي الذنوب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نقطة سوداء، فإن تاب منها صقل القلب، وإن عاد نكت نكتة أخرى حتى يسود القلب والعياذ بالله. نسمع أو نرى الإنسان يسمع المواعظ والزواجر ولكن لا يستفيد، لأن هذه الذنوب غطت القلب والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيزيد ذلك كثرة الاستغفار، يزيد الذنوب التي على القلب كثرة الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأيضا مما يصيب القلب بالمرض الغفلة، وعلاج ذلك كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولنحرص أيها الأحبة على مجالس الذكر فإنها مجالس الملائكة، ولنحذر من مجالس اللغو والغفلة فإنها مجالس الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن لله ملائكة سياحين في الأرض، يسيحون في الأرض يبتغون حلق الذكر، فإذا وجدوها قالوا هلموا، ثم يحفون ذلك المجلس بأجنحتهم إلى السماء، ويسألهم ربهم سبحانه وتعالى وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. أسوأ ما في الغفلة أنها تبعد صاحبها عن الله تعالى، فالغافلون بعيدون عن الله تعالى، شغلتهم الدنيا بزهرتها الفانية. إذا ذكر الله تعالى لم يكن الغافل من الذاكرين، وإذا قرئ القرآن لم يكن الغافل من التالين، وإذا صلى الناس لرب العالمين لم يكن الغافل من المصلين، وإذا بادر أهل الطاعة إلى الطاعات لم يكن الغافل من المبادرين. فاعمل أيها العاقل قبل نزول الآجال وانقطاع الآمال، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنس الناس بأحبائهم فأنس أنت بالله، وإذا ذهب الناس إلى ملوكهم وكبرائهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم فتودد أنت لله رب العالمين. ما أجمل أن يناجي الإنسان ربه، ما أجمل أن يرفع حاجاته إلى الله، ما أجمل أن تكون هناك خلوة بين الإنسان وخالقه وربه، يذكره ويثني عليه ويسأله ما يريد. إنها مناجاة الله، إنها سعادة القلوب، إنها حياة الأرواح، إنها السعادة التي لا يعرفها إلا من ذاقها. مهما ضاقت الدنيا، مهما قلت الأموال، مهما نزلت الأسقام، مهما عظم البلاء، مهما تكالبت الخطوب، ما دام أن الإنسان يناجي ربه فهو في سعادة لا تعدلها سعادة. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من غفلة القلوب، وأن يجعلنا وإياكم ممن لانت قلوبهم لذكر الله تبارك وعز وجل. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب، وتنفتح البصائر بعد غيث فتنكشف الغيائب.